الناس اللي عايزين يشرفوا على عملية التنفيذ برضه ودلسوا. لكن بقى الحكاية بتاعت الشهادة اللي قال ربنا لرسوله يقبل ايه؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. فقال له انا الشهيد وانا الحاكم وانا القاضي وانا المنفذ وانا المراعي. مفيش حاجة بقى انت عايز احسن من كده ايه بقى؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. هو اللي يشهد ويعلم ما في السماوات وما في الارض. ما تخفش عليه قاضي يعلم السر واخفى. الله قاضي عادل يحكم بالحق. ليه؟ لانه ماليش هوى في انه يحكم بالباطل، بينفذ حكمه هو الله. يبقى اذا المساله ايه؟ يبقى المساله من الناجح فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقطوا في من لم تكفيهم البينه بالمعجزه، وهو نجح في ان يكون الله هو الايه؟ والشهيد. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. علم الله زي ما قلنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. وعلم الله للغيب مش علاجي، مش قاعد يذاكر عشان يعلم، ده هو اللي الأمور جاية بتوقيت منه قديما أزلا، والعالم يظهر على وفق ما برأه أزلا. ولذلك اسمع قول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أي لإيه؟ للشيء. الله، لكن الشيء موجود يقول له كن أي يظهر بس للناس. إذن فقوله كن أي للظهور فقط، أما المسألة منتهية. المكث معمول قديم ومعمول أزلا، والذي يقع انما على وفق ما يكون ايه؟ اذن. فيعلم غيب السماوات والارض، احنا ما نعلمش غيب انفسنا حتى. ولذلك لما قال يعلم السر واخفى، قال لك هو في اخفى من السر. هو قال لك هو السر ايه؟ نعرفه. ان كان السر هو ما تسره في نفسك، يبقى اخفى منه ايه؟ اخفى منه انه عالم انه سيكون قبل ان يكون. ده اخفى قوي. طب وإن كان السر ما تسر به للغيب، يبقى هو يعلم دي واضحة. لا، الكلام في علم الغيب القوي قوي يعلم ما تبدونه وما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه اللي تخبوه. واحد يقول الله، هو علم الغيب صحيح في المستور، إنما الجهر من القول ده ما كل واحد عرفه. طب والباقي يعلم ما تبدون؟ طب ما دام تبدون تظهروا، يبقى كل واحد يعرف. فما وجه امتنان الله بان يعلم المجهور ويعلم ما نبديه؟ يعتني بالغير المجهور او باللي نخبيه، انما يعلم الجهر، يعلم الجهر من القول. طب ما قول ذا اجهر به كل واحد يعلمه. يقول له لا، ما انتش فاهم عن الله. ازاي؟ هو قال اعلم ما تجهر به انت، ولا اعلم ما تبدي انت، ولا يعلم الجهر من القول من أي إنسان صغر. كلام حلو. وما تبدون جميعا، قال لك يا أخي ده احنا لما بنكون في مظاهرة وبعدين يقعدوا يهتفوا، ده يهتف وده يهتف وده يهتف، والأصوات تختلط، ما نقدرش نعرف ده صوت مين. لكن ربنا لما يسمعها يودي كل صوت لصاحبه، يودي كل صوت. يبقى ادي علم الجهر اقوى من علم الغيب ولا لا؟ ولذلك الناس يبقى في المظاهره كل واحد يقول اللي على كيفه وصوتهم الداج صوته. يقول لك طب يا اخي ده كان البشر دلوقتي لما يجي واحد يسجل حاجه، وبعدين في ناس يشوشوا على التسجيل ده، بقى في عدد يسلطوها على الاشياء ويعرفوا درجه الصوت ومش عارف ايه، ويعدل الاصوات المخالفه للصوت اللي انا عايزه. نقول له ايوه صحيح بيعملوا كده، انما لازم يعرف الصوت الاصلي عشان ياخد طبقته ويعزل الاصوات الاخرى، انما دي ما خدناش الصوت الاصلي. نعم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض. فاذا قيل ان بعض الخلق باكتشافاتهم يعلمون غيبا من كان مستتر، علم الكهرباء وعلم الذرة وعلم مش عارف ايه وعلم ايه وعلم ايه كان مستتر. نقول له ايوه، انما عرفوها

ما تشوف الحياة اللي لا انت هتفرقها ولا هي هتفرقها في الآخرة، يبقى انت اللي خسران ولا مش خسران؟ انت تحب الحياة ولكنك بعدم ايمانك تقصر حياتك على عمرك. ولو اردت حياة لا تنتهي كنت تؤمن بالاله علشان لما تروح عندي وديك الجنة ولا موت فيها ولا يفوتك النعيم ولا تفوت انت النعيم، يبقى انت اللي خسران ولا من اللي خسران؟ يبقى هم الخاسرين. ويستعجلونك بالعذاب. الله، عايزين يتعذبهم؟ أحد يطلب العذاب؟ أحد العذاب بيطي عليه يوم هو اللي يطلبه؟ لا، ده ما طلبه إلا لاعتقاده أنه غير واقع، وإلا لو كان عارف أنه واقع ما يطلبوش. الله، أنت بتستعجله ليه؟ كل حاجة عند ربنا بميعاد، وكل حاجة لها أجل، فيه أجل يختلف اختلاف أصحابه اللي هو أجل الناس وأعمارهم، لكن فيه أجل يجمعهم جميعا، فيه أجال لهم متفرقة فيهم، وفيه أجل واحد يتفقون فيه جميعا وهو أجل الساعة. وكل حاجة لها إيه؟ لها مقدار. ولذلك إيه؟ فإذا جاء أجلهم إيه؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده أجلهم الإيه؟ المتفرقة، وده أجل النهاردة وده بكرة وده السعادة وده بعد. إنما الأجل التاني إيه؟ أجل مسمى عنده. لمين؟ للكل. شوف بقى العجيبة، إن الأجال بتاعتنا في الدنيا تنهي حياة، ولكن أجل الآخرة يبدأ حياة. شوف الفرق بقى الاثنين. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. إنما دي مسألة مش بكثرة. ولذلك خلق الإنسان إيه؟ من عجل. يقول لهم سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت غزوة الحديبية وعملوا المعاهدة بين النبي وبين الكفار، سيدنا عمر والصحابة زعلوا، وإزاي نقطة الدنية ونعاهدهم ونقعد مش عارف إيه ونرجع ولا نعمل في عمره، زعلوا قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة وقال: يا أم سلمة، هلك المسلمون. قالت: ولما؟ قال: أمرتهم فلم يمتثلوا. فماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، اعذرهم فهم مكروبون، جاءوا على شوق لبيت الله وكانوا على مقربة منه هكذا، ثم يمنعون ويصدون، اعذرهم يا رسول الله، ولكن امضي إلى ما أمرك الله، فاصنع ما أمرك ودعهم لا تناقشهمش، فإن هم رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة، كل واحد هيروح يعمل زيك وقد كان. يبقى ستنا أم سلمة عملت إيه؟ مشورة أنقذت بها الجماعة الإيه؟ المسلمة. ولكن قبل ما يروحوا المدينة ربنا بين لهم السبب، أن ليه ما خلتكوش تحارب؟ أنتوا لكم إخوان في المكة آمنوا ولم كتمين إيمانهم، وأنتم إذا دخلتم عليهم محاربين لا تعرفونهم، فيمكن تقتلوا مسلم. سيدنا أبو بكر بقى الوحيد اللي وقف لما سيدنا عمر بقى قال له: لا، إحنا ما نقبلش الدنيا. أبو بكر غمزه وقال له: يا عمر، إلزم غرزك، يعني اعرف حقك يا رسول الله، أنت بتجادله إيه هو يا عمر؟ إلزم إيه غرضك، يعني اعرف حق نفسك. ثم قال عشان يبرر العملية والمعاهدة، قال: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية. مش فتح مكة، فتح مين؟ فتح الحديبية. ليه؟ لأن الكفار كانوا معارضين محمد. يا أخي، في صلح الحديبية اعترفوا به، يعاهد ياخد عهد ويدي عهد ويقعدوا ويأتملوا مش عارف إيه، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالمعاتبة للدعوة، قعدوا بقى يدعوا. يبقى إذن ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الإيه؟ الحديبية. خلاص. ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. ويستعجلونك بإيه؟ بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة. مش بطلبهم بقى، بغتة. بغتة عن إيه؟ فجأة وهم لا يشعرون. بغتة هم لا يشعرون ساعتها، قال لك لا، ده هم لا يشعرون الآن إن في أجل مسمى وحيجي بغتة. كان يجب يعلموا دي من الآن، مش لا يشعرون بالبغتة. لا، هل يشعرون بالبغتة ينفع بيه؟ ده هم لا يشعرون الآن إن فيه أجل وإنه إيه؟ هيجي بغتة. يستعجلونك بالعذاب. تقول لهم والله كنتم متشوقين أو للعذاب، والله جهنم في انتظاركم، ولما تتمين تقول هل من مزيد. الله، فإن كنتم مستعجلين العذاب جاي لكم، جاي لكم، كنتم متشوقين وحيجي لكم العذاب. يستعجلونك بالعذاب، ومش عذاب بقى يعني كده، ده عذاب بقى من بقدرة المعذب، لأن كل عذاب يتناسب مع المعذب قوة وضعفا وإحاطة وشمولة. واحد بيعذب زميله يعني هيعذبه على قد طاقته وعلى قد قدرته، إنما واحد أقوى يعذبه بالأقوى. فإذا كان العذاب يتناسب مع المعذب طاقة وقدرة وشمولا، يبقى لما ربنا يعذب يعمل إيه بقى؟ يعذب عذاب لا يعذبه أحد أبدا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة. ولذلك الإحاطة دي معناها إيه؟ احنا نعرف إن كل حاجة يبقى لها مركز كده وشيء يحيط به، في جهات بنقول ده شمال وده جنوب وده إيه شرق وده إيه غرب. انت بتاخد جهات أربعة بس، ده في كل شيء من المحيط جهة. ولذلك بنقول الجهات الأصلية والجهات الايه الفرعية، وبين الجهات الفرعية برضه ايه جهات. يبقى اللي ياخد كل الإحاطة. ولذلك بيقول ايه، إن اعتدنا ايه احاط بهم سرادقها، السرادق بتاعهم محيط بهم، محيط يعني من كل ايه. أم قال لك طيب احاط بهم سرادقها، هياخد الجهات اللي هي اليمين والشمال والشرق والغرب والأمام، يعني الامام والخلف واللي بينهم. أم قال لك لا، وفي حاجه تانية بقى مش موجوده في الدنيا دي، من الممكن ان واحد يعذب واحد يجيب له نار وتحوط بيه كده ما يقدرش يفلت منها. انما النار طبيعتها انها تعلو، تبقى فوق كده، ساعه ما تيجي اي شعله فيه ما تنزلش تحت، تعمل ايه؟ تعلو. والنار لما يجي واحد يعني يكبسها برجله تنطفي. ولذلك لما تشوف انت مثلا عقب سجاره ولا حاجه ولا اول ما تعمل ايه تروح ضهيس الله، لكن الدهسه دي تطفي. ليه؟ لان الدهسه لما تكسر هتمنع الهواء، والنار عايزه اكسجين عشان تشعل. فلما تعمل كده هو انت تنطفي. طب والنار ادي من تحت والنار من فوق، قال لك اللهب بيطلع لفوق، قال لك بقى الا النار بتاع الاخره بقى. قال ايه بقى؟ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، الحتتين اللي ما بتجيش منهم النار في الدنيا، فوق بتطلع لفوق، تحت القدم تخفيه. لا، هيجي لكم عذاب من نوع ثاني، مش محيط بس. اذا ترقي في انه بينذرهم بعذاب ارض محيطه خدت الجهاد. وبعدين قال مش بس كده، ده هتجي لهم النار من ايه؟ من فوقهم ومن ايه؟ ومن تحت ارجلهم. هناك ايه ثانيه، ايه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بس كده ويسيبوا يتعذبوا على حالهم؟ قال لك لا، ما هو في واحد لما تيجي تعذبه يتجلى في العذاب، مش عايز يشمتك فيه ولا يقول شقاه ولا بتاع، يعني شهم يتجلى. نقوم نقول ده بقى ما ينفعوش العذاب، دي ينفعوا التهزيء بقى. نقول له ذك انك انت العزيز الكريم، يهيله بقى. يبقى في عذاب إهاع، ولذلك يقول لك عذاب عظيم مش كده، وعذاب أليم وعذاب مهين، يعني يدلوا إهانة. ما فيش إلام حسي، ده إلام إيه؟ إلام. يقول لك ذق إنك أنت العزيز الكريم. يوم يغشاه، يبقى الآية الثانية إدت ارتقاء في العذاب، لأن ديكها محيط ودي قالت لا هيجي من فوق ومن إيه ومن تحت وبس مش كده. وبعدين إيه؟ ويقول أي كل قمالش من اللي هيقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ما قالش ذوقوا النار، قال لك ذوق العمل بتاعك، كأن العمل نفسه هو اللي هيبقى ايه، هو اللي هيبقى نار. بعد ما تكلم بقى عن الكفار وقال الحكاية دي، حب بقى يعمل توازن فجمع المؤمنين بقى عشان ايه، لان يقول لك ان النكاية في العدو لما يجي العذاب تجيب له مقابل المؤمن وخذ نعيم، عشان لما يشوف هو في عذاب والمؤمن خذ نعيم تبقى الحصرة شديدة. يمكن لو هو خذ عذاب والتاني ما خدش ونعيم يبقى برضه يعني كان فيه شوية، انما ده يبقى في عذاب وده في نعيم، هذا التقابل بقى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إحنا زمان قلنا يا عبادي كل الخلق عبيد الله، وعبيد الله قسمان، مؤمن به وكافر. المؤمن صنع الله له اختيارا هو والكافر، بس المؤمن قال يا رب انت جعلتني مختارا افعل او لا افعل، لكن انا هشوف مرادك ايه واعمل اللي انت عايزه، وما دام اعمل اللي انت عايزه يبقى انا عبد في كل شيء حتى في الاختيار. الاول اهو الكل عبيد مين؟ ربنا، بس عمل فينا اختيار. المؤمن يعمل ايه؟ بياخد اوامر ربنا اللي هو يصح يعملها ويصح ما يعملهاش، وقال له يا رب انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ انا عايزك تعمل كذا، هعمله يا رب، وعايز امتنع عن ايه؟ الله، يبقى انت خدت الاختيار وعملت فيه ايه؟ ورديته الى مراد الله، يبقى كانك العبوديه بتاعتك ايه؟ صح. انما ذوك اخذ اللي فيه اختيار تأبى عنه، اللي فيه ايمان وكفر وطاعه ومعصيه تأبى. طب والتاني الحاجه التانية اللي ما فيش فيها اختيار، قال لك بقى ايه؟ اهو بقى عبد غصب عنه. طب ما دام انت ايها الكافر تمردت على ربك وقال لك افعل كذا فلم تفعل، او قال لك لا تفعل ففعل، يبقى انت معتاد ان تتمرد على الله. طب ما تتمرد بقى على ما يجريه عليك، ساعه ما تعيا كده قول لا انا مش عيان، ساعة ما تيجي تقول لا هو مش ميت، ساعة ما يجري عليك أي مصيبة قول قال اشمعنى بقى هنا؟ يبقى ما تفتكرش إن أنا اديتك اختيار في كل حاجة، أنا برضه حكمك وعبد لي، بدليل إن في قهريات لا تستطيع فيها اختيار. أنت خدت الإيمان والكفر أو الطاعة والمعصية من ناحية أنني خلقتك مختار، إنما أنا ما خلقتش مختار في كل حاجة، أنا خلقتك مختار في أشياء ومقهور في أشياء. المؤمن مقهور معك في الأشياء ورضي أن يكون مراد الله فيما يختاره هو النافذ، يبقى كأنه ده العبد اللي إيه؟ لأن ما تقولش على العبد إنه كويس إلا لما يكون يجرؤ. أنت عندك عبدين هم، واحد سايبه من غير رباط وواحد ربطه في سلسلة، يا سعيد شد السلسلة يجي لك، والتاني ما أنتش ربطه، يا مسعود إنه جاي لك من غير رباط، يبقى مين اللي بيطيع أوامرك ويحبك؟ اللي جاي لك برباط ولا اللي جاي لك من غير رباط؟ أهو المؤمن جاي له إلى ربنا إيمانا مع أنه أعطاه اختيار في أنه يكفر، لكن قالوا يبقى اسمهم إيه؟ عبادي. يبقى العباد هم الذين رضوا أن يكون مقام اختيارهم في الأشياء تبعا لمراد الله، وما دام تبعا لمراد الله تبقى العبودية بتاعته إيه دي بقى؟ يبقوا صح. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الله، إيه إن أرضي واسعة؟ هم في الأرض، هم طمهم في الأرض هو. قال لك لا، لأن أنت تضطهدون وتعذبون وتكذبون وما تحتملوش حياة القسوة، فإياكم أن تكون القسوة عليكم أو الإيذاء أو الإيلام سبب في أنكم تترجوا في الإيمان، ولما تشوفوا حتة ما تقدروش فيها تبدوا أمور دينكم سيبوا الحته دي وروحوا الحته الثانيه. ان ارضي ايه؟ ان ارضي واسعه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض لله والعباد كلهم لله، خلاص. فإن أبصرت خيرا فأقم حيث يكون، مفيش حاجة. إنما إحنا هو اللي تعب الدنيا إيه الآن؟ اللي تعب الدنيا كله التحديد اللي واقع في الجغرافيات بتاع الأمم. لما تحب تروح بلد ما تقدرش، لازم إجراءات بقى وتعمل جواز وتعمل تأشيرات ويقولوا تطلع ولا فيه بلاك ليست ولا ما فيش وشغلانة. إنما ربنا مش خالي المسألة كده. ولذلك قلنا في الأمم المتحدة أنكم إن سعيتم لتطبيق مبدأ واحد من مبادئ القرآن لا يوجد شر في الأرض. الله يقول في كتابه في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. الأرض هي يا رب؟ الأرض كل الأرض للأنام اللي هم مين يا رب؟ خلي الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. باقي الرزق هنا أروح حتة تانية، ما حدش يقول لي ما في إيه ما تروحش. والعالم الآن مشكلته إيه؟ إن فيه رجال بلا أراضي أو أراضي بلا رجال. لو أنهم سيحوا الرجال في الأراضي يبقى فيه أزمة؟ ده احنا قريب اهو السودان فيه، شوف الارض الواسعه اللي تنزرع قد ايه، لو انزرعت دي في ارض مين؟ انما في قيود، حدش يروح هيستعمرونا. يبقى اذا قول الله والارض وضعها للانام هو ده المبدا اللي يعمل التوازن في الدنيا كلها. لعمرك ما ضاقت بلاد بارضها، ايه روح من هنا. بس شرط الهجره ايه بقى؟ شرط الهجره انك تكون مهاجر بايمانك الى مكان لا يخل فيه ايمانك. انما تروح بايمانك علشان حته بس ساعه العيش، زي ما بيروحوا كتير مثلا يروحوا اوروبا وامريكا عشان ايه؟ عشان التماس ساعه العيش. نقول له قبل ما تروح اطمن، اتمكن من اداء امور دينك كما يحب الله؟ فان كان هذا تبقى في الهجره تنفع. ما امكنش اوعى تهاجر، هتتعب. واللي تجمعه من المال طول حياتك تجي لك هزة حين توجد لك بنت وتبقى على طريقة الكون لها صاحب ويدخل بها عليك وتتمنى ان كل مالك يضيع ولا تحصلش الحكاية. يبقى كل اللي يجيبه ما ينفعش في حاجة. فاذا كنت واثق ان الارض اللي انت هتروح فيها تقدر تأدي فيها واجب الدين تبقى هاجر، ما تقدرش تبقى الهجرة ايه؟ الهجرة حرام. يا عبادي الذين امنوا، يعني إن كنتم قد أوديتم واضطهدتم وعذبتم فأرضي واسعة فهاجروا. طب الكلام ده إمتى؟ أم قال لك قبل ما يكون فيه بيئة إيمانية يرحلوا؟ لا، قال لك لا، ده يكفي أن تأمن فقط مش أن تؤمن يعني. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضاق الأمر على المسلمين واضطهدوا وعذبوا ولم يوجد من يعني من يلجؤون اليه ومن يستنصرون، قال لهم هاجروا لايه؟ لارض الحبشه. الحبشه مش ارض ايمان. شوف التعليق: ان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. واحنا دي كفايه علينا بس ما يظلمناش. وقد تبين صدق الرسول في هذا ولا لا؟ وكان الرسول عارف المحيط به كله مين اللي يقدر يروح ويرتاحوا عنده ومين اللي ما يقدروش. ما قال لهمش روحوا اطراف الجزيره، لان اطراف الجزيره كلها خاضعه لقريش، وقريش لها السياده بواسطه الكعبه على الكل، ما حدش يقدر يحمي واحد قريش تعود. فقال لهم لا، اطلعوا من البلد دي. طب اشمعنى راحوا هنا ولا يبقى راحوا؟ قال لك هنا ده ملك لا يظلم عنده احد. وتبين صدق تخطيط رسول الله في ان قريشا ارسلت وفودا من عندها بالهدايا الضخمة حتى تستلد المؤمنين اللي هاجروا هناك. وبعدين النجاشي ما رضيش يسلمهم وأعادهم مكرمين الله. وبعد ذلك مش كده، آمن. ولذلك صلى رسول الله عليه حينما ايه؟ حينما انتقل ومات. ولذلك احنا لما نحن نشوف قصة واحدة في دار الأمن، اسمها دار أمن مش دار إيمان، المدينة دار ايه؟ دار إيمان، بقوا مسلمين وحياخدوكم، انما دي دار امن بس امنت فيها على ايه؟ دينك. ولكنها جاءت بالايمان المطلق. الملك اللي ما بيظلمش عنده احد، الايمان لما سمع الكلام من وفد رسول الله دخل قلبه واشربها. بس انت عارف السلطه الزمنيه والناس اللي حواليه بقى مدكنها شويه. وبعدين امن وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ايه؟ حينما. هنا دار أمن. بعدين توجد دار الإيه؟ الإيمان، هتروح تلاقي إخوان مؤمنين وتتآخى معهم ويواسوك بمالهم وبكل شيء لا يخطر على باله. يقول الإنسان في ملكياته يملك حاجات كتير قوي، وبعدين له صاحب مثلا عندك سيارة وصاحبك ما عندك، يقول لك اديني السيارة النهاردة، تديهاله ولا ما تديهاش؟ حتى البدلة اللي بتلبسها، يقول لك والله أنا عندي مشوار مهم بس البدلة بتاعتي مش قوي كده، ما تديني البدلة بتاعتك ألبسها، خد البدلة، اديني مثلا الآنية الفلانية عشان أنا عندي ضيف، هات بتاع الشربات عشان خد كل حاجة ده. إلا المرأة ما فيش حد يجي ناحيتها دي. انظر ما فعله الإيمان في الأنصار والمهاجرين. قال الأنصار يشوف المهاجر جاي وسايب أهله، وده راجل له قربة وله شهوة، يقول له اسمع بقى أنا متجوز اثنين وهم أو ثلاثة، بص لهم كده هوب اللي تعجبك فيهم أنا أطلعك تتجوز. طب مين يعمل العملية دي؟ هذا هو الإيه؟ الإيثار، لأنهم دار إيه؟ دار إيمان. يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كلمة فإياي فاعبدون في حاجة اسمها قصر. إيه القصر؟ أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين. طب ما كان يقدر يقول نعبدك ونستعين بك، تؤدي المعنى ولا ما تؤديش؟ تؤديه، إنما لا ما تؤديش. ليه؟ لأن نعبدك وقد نعبد معك غيرك تعصف. لكن إياك نعبد نقصر العبادة عليك فلا تتجاوزك إلى غيرك أبدا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن كنت هتهاجر تهاجر لمين؟ عشان أنا. وإلا فهمت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسرها، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى إيه؟ يبقى فإياي فاعبدون دي إيه؟ اوعى تجعل لك في بالك حاجة تانية تهاجر كده وتقول أنا مهاجر، لا اوعى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وإذا كنتم ستقولون، وقالوا بالفعل ليس لنا هناك في المدينة دار ولا عقار وليست لنا مصادر رزق نعيش منها، وأولادنا وبيئتنا والبلد اللي احنا عايشين فيه. قال لهم الله، طب يعني لما تفرقوها وأنتم أحياء، وأنتم حتموتوا حتموتوا وتفرقوها خالص، ما يمكن روحوا شوية ويمكن ترجعوا لها تاني زي ما قال ربنا الرسول إلا الذي فرض عليك القرآن إيه لردك إلى معاد. كنت زعلان عشان البلاد؟ ما تزعلوش عشان البلاد. ليه؟ لأنكم أنتم فارقتموها يمكن ترجعوا لها، وفرضوا لما رجعتوش طب ما أنتم هتفرقوا هتفرقوا كل نفس إيه زائقة. فلن يصل بكم العذاب إلى الموت. إن وصل العذاب إلى الموت كلنا هنموت، وإن وصل العذاب إلى أنه هيحرمني من أهلي وولدي والإيه والبيئة اللي طب ما انت هتموت تسيب ده كله. يبقى اذا معناها بيخفف عنهم ايه؟ مفارقة الوطن ومفارقة الاهل ومفارقة الاولاد. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. لكن الخواطر اللي يمكن ان تطرأ على النفس البشرية حين يشرع الله امرا يهيج هذه الخواطر في النفس يجعل مع الامر ما يهبط هذه الخواطر مع الامر. ارض واسعه بس كل نفس ذائقه الموت وياه. اوعوا تقولوا هنروح ونفقد ونفقد، هتفقدوها هتفقدوها. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي وجود المشركين في الحرم ومش عايز المشركين دول يدخلوا الحرم ابدا، وحيشرع انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ايه اللي يجي على بال قريش؟ يقول لك الله ده دول اللي بيجوا من البلاد دي كلها المشركين، هم اللي عاملين الموسم الاقتصادي وبنقعد نبيع لهم ونشتري وناخد ونعطي ونعيش من ده طول السنه. طب لما دول ما يجوش نعمل ايه؟ يبقى اكن اللي هيجي ببالهم ايه؟ المسألة الاقتصادية. إنما المشركون ندس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين، ماذا؟ في نفس التشريع، وإن خفتم عائلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. ساعة ما يجي ربنا في التشريع ويقول إيه؟ يقولوا أكن الله عالم ما في نفوسنا وجاب لنا الرد عشان ما حدش إيه يتكلم به. يبقى معناها أن التشريع حينما يأتي يأتي ليعالج كل خواطر النفس المسلمة، فلا لا ينزعك من شيء تخاف منه شيئا إلا ومع التشريع ما يذهب هذه الإيه؟ هذه المخاوف. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو دوك قال بقى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال بقى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يجيب بقى الإيه المقابل زي ما يقول إن الأبرار لفي نعيم. شوف بقى الكلام اللي يغز بقى دوكم، وإن الفجار لفي جحيم. شوف التقابل، وفي مرة يجي التقابل في النفس الواحدة يقوم يجمع له دي ودي، يقول له إيه؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب لو زحزح عن النار لوحده يبقى فاز. طب ده زحزح عن النار وأدخل إيه؟ أدخل الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، ننزلهم منازل نمكنهم منها. هناك إيه؟ الله يقول رسوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، تقول له انت هنا وانت هنا وانت هنا وانت هنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.